bilmez. Hani bide nefser o adıklara mıgıbın. Efilisin de lunasin de lunas. Burçta yugam l'ayyun zun idriyamun. Amzuri sami dhammas ambi dhammas. Hani bide nefser o adıklara mıgıbın. Efilisin de lunasin de ali. Amalika ruh مرتين ودن مناين اتجيش بندن الناس مس مليكا واختخشش مرتين ودن مناين اتجيش بندن الناس مس مليكا يبو يجي لدي في الصيفة يبو يجي لدي في الصيفة غرس تايو قم العيون ودن دريامون أمزوري سمي ذماس سمي ذماس حني بدنا بسار وضغضار مقبول أفلي سندلو الناس سندلو الناس أمالي كارو أخي عز بالحملات أنا غامي تعب ونش القبة بينسير أغز دم قياس أغز دم قياس درس السنين أحضر أكيني إنك كغاغ مثل غضيين أزري غصة سنين أحضر كنين إنك كغاغ مثل غضيين إزي غفف أسهم كزن تاثر صريح إزي غفف أسهم كزن تاثر صريح مستيو قمل حيون مزل ذريامون أمزوري سمي ذما سمي ذماس حني بدنا بسار وغضار مغبون أفلي سندلو الناس سندلو الناس أغرس تايو قمل عيون مزن ذريامون أمزور سمي ذماس سمي ذماس نحن بدنا بسار وغضار مغبون أفلي سندلو الناس سندلو الموندا أغز دم قياس أغز دم قياس أغز دم قياس أغز دم قياس